kad nekad bolno, ali imate na šaratiš, tamo bude si drugo gore nekada. I tada ćete skupat nekada nekada drugu. Ugalba za ljuga, mi je zimno, sam naši kada je kabara za ljuga, nakon. Fadda bi ajad sa ovom. Ma tasavvurukum lil hukuma al-qadima ba'da inhisar al-quwa as-sovietiyya shaklaha ولا تذكر تفاصيل الآراء التي سمعتها عن تشكيل حكومات مجلس أعلى من عودة الملك مشاركة الشيوعيين إلى آخره. ليس الآراء متعددة في القضية، وإنما رأي المجاهدين وهي أن تكون حكومة المستقبل حكومة المجاهدين، ورأي غير المجاهدين وهم يقولون بتشكيل الحكومة المحايدة إما تكون ائتلافية مع الشيوعيين وإما تكون حكومة المحايدة من غير المجاهدين مثل الملك وعوانه والسلاطين هؤلاء. نحن حسب ما نفهمه فهما من وضعنا وحالة الشعب أفغانستان أن لا يمكن أن يحكم شعب أفغانستان إلا المجاهدين، وأي حكومة دون حكومة المجاهدين تكون فاشلة في إدارة الشعب الأفغان، لأن شعب الآن أصبح شعب مسلح مجاهد يقاتل داخل المعركة حالا، وهم قدموا ضحايا وخسروا خسائر، فهم لن يرضى ببديل غير المجاهد حاليا الروس الشيوعيين بمساعدة الروس يحكمون بعض المناطق المدن وبعض المناطق المركزية في كابل، وإذا ذهب الروس الشيوعيين لا يستطيعون أن يحكموا أفغانستان بطبيعة الأمر. فهناك صفان، صف الشيوعيين والروس وصف المجاهدين، لا يوجد صف ثالث. شعب أفغانستان لا يوجد له صف ثالث بين المجاهدين وبين الشيوعيين، فإما يكون حكومة للروس وإما يكون للمجاهدين. الذين يقولون بحكومة المحايدة، هذه الحكومة المحايدة يحكم على على على قوة من؟ على ساعد من يحكم هذه الحكومة؟ إما أن تحكم على ساعد الشيوعيين والروس، يعني جيش والقوات الأمن وقوات الوزارة الدفاع والضباط يكونوا من نفس الموجودين عند الشيوعيين، فإن كان قوتها ودفاعها وجيشها وأمنها من الشيوعيين فإذا تغيير في الاسم، فإن وضعوا اسمه حكومة المحايدة أو حكومة الائتلافية أو حكومة، فهي تغيير الاسم ليس تغيير الجذر، سواء كان ملكا أو غير الملك فهم سواء، يعني كلهم من قماش واحد، لم يحصل تغييرا أساسيا. فإن كان جيشها وأمنها وشعبها وقوتها من المجاهدين، فكيف يستطيع غير المجاهد أن يحكم شعب المجاهد؟ هنا عمق المسألة. إن الذين يقولون بحكومة المحايدة والحكومة العبورية، لا بد أن يكون حكومة هذه إما من المجاهدين إما من الشيوعيين وملاء الروس. الشيوعيين يحكمون على ساعد الروس، والمجاهدين يحكمون على تعيد الشعب المجاهد والجيش المسلح للمجاهدين. أما الملك يحكم على بقوة من؟ إما يحكم بقوة المجاهد، والمجاهدون لا يرضونه لأنه لم يشترك في الجهاد ولم يبكي على شهيدنا ولا على أمراتنا ولم يشاركنا كل الأيام. 50 سنة حكم أفغانستان وعاش في أفغانستان على كرسي الحكم، وعندما أصبح مرحلة الدماء والآلام والحزن تركنا وذهب يعيش على سواحل إيطاليا، لم يبكي على شهيدنا ولا على كارثتنا ولا تدمير البلد. فكيف ينسى شعب أفغانستان هذا بعده ويأتي في مرحلة الكرسي من جديد على أي ما له أي شيء؟ وإنما الذين يقولون أن له قاعدة شعبية، هذه مجرد أقوال إذاعات الكافرة مثل إذاعة بي بي سي وساوث أمريكا وإعلام العميل الذي يشتغل لصالح الكافر المستعمر، فيرفعون صوته ويكبرون دعايته أن الملك له قاعدة. أنا أوجه لهم سؤال، فإن كان للملك قاعدة عندما قاموا عليه بالانقلاب، لماذا ما دفع عنه أحد؟ كم قتل لأجل الملك عندما أزيل عن كرسي الحكم؟ كم شهيد سجل في تاريخ أفغانستان عندما أخرج من أفغانستان؟ وعندما قتل ابن عمه محمد داود، كم شهيد سمعتم أن قدم شعب أفغانستان دفاع عن الملك وابن عمه محمد داود؟ فإن كان لهم قاعدة شعبية، لماذا ما قتل عنهم أحد ولا دفع عنهم ولا بكى عنهم أحد؟ معنى ذلك أنهم لم يكونوا يملكون دفاعا في الشعب ولا قاعدة شعبية. هذا الجهاد بدأ بناء الأخيرة الإسلامية، وشعب قدمت الحياة، شهيد 1.5 مليون شهيد و5 ملايين من المهاجرين. إقامة نظام الحكم الوطني. ثم هذا الجهاد ليس جهاد عشوائي ولا حرب قبلي ولا أمر جاء هكذا صدفة نتيجة المساعدات أمريكا ولا غيرها. إنه جهاد إسلامي بدأها حركة الإسلامية في أفغانستان، شبابها المسلم العوائل الذين يحملون الفكرة الإسلامية، فكر الخلافة الإسلامية، ويحملون معاني عن النظام الحكم في الإسلام مثل الإسلام. وهؤلاء ليسوا مستعدون يتنازلوا عن هذا الشيء. أمر ليس هين، ولا قضية جنوات أحله ولا ملك ولا غير الملك قضية لا يحله إلا ميدان المعركة في داخل جهاد أفغانستان. إن الجهاد هذا ليس جهاد أمريكا ولا أسلحة أمريكا ولا سينجر ولا حكومة باكستان ولا ملك جالس في إيطاليا، شعب أعزل من الله فقير يقود هذا الجهاد، ولا يمكن أن يحكم هذا الشعب إلا من شارك هذا الشعب في أوان الدماء والنار والمسار. يعني هذا تحليل عقلي. إما يكون قوة هنا بأيدي المسلمين المجاهدين، فإذا كان قوة بأيدي المجاهدين هل يمكن يكون أنا وزير الدفاع وملك على فوق يحكمني؟ ما يمكن. ولا ملك لا يقبله هذا، لا يقبله الملك، يعني هذا يعتبره يعني. وإما يكون قوة بيد الشيوعيين ويأتي الملك يجلس على رأسه، وعند ذلك ذات يكون هذا أيضا فناء للملك والملك لا يقبل هذا، فلا يوجد صف ثالث بيننا وبين الشيوعيين حتى يأتي الملك ويصبح قوة للحكومة المحلية. إذا تكملة السؤال الذي طرحته هو كيف يمكن المجاهدين حتى لا يقع اختلاف بينهم حول تشكيل الحكومة؟ ليس ممكن إجراء انتخابات بالشكل كل مواطن يذهب إلى صناديق الاقتراع ليصوت، ولتأخذ صورة ديمقراطية. هل ترون أن المجلس الأعلى المكون من المجاهدين أولا، وثانيا من علماء الدين، وثالثا من رؤساء القبائل، لأن الروابط القبائلية لا تزال قائمة وستبقى قائمة، لأن مجتمع أفغانستان مبني على احترام الأب، الابن والعائلة تحترم أبوها والأب يحترم أبوه ويحترم القائد للقبيلة، لأن الروابط العائلية الموجودة في المشرق العربي نفسها يمكن بصورة أضعف. فهل وذلك لتجنب أي، لأن إذا اجتمع المجاهدون هذا سيقول أنا رقم واحد، وهذا سيقول أنا رقم واحد، والآخر سيقول أنا الأقوى، ويقول واحد آخر أنا أمثل أغلبية الفلاحين، وهذا يبقى يمثل على. فهذه المشكلة هل يمكن حلها؟ وهل وضع كل الجمعيات على هذه الجماعة؟ ربما سمعتم إعلان أن جميع المنظمات الجهادية السبع على ساحة القتال. نحن في مجلس مشترك القيادي 27 واحد، ثلاثة من كل منظمة. نحن في هذا المجلس وصلنا إلى الاتفاق تشكيل الحكومة المؤقتة من المجاهدين، وهذه الحكومة شكلت من نفس المنظمات الجهادية الموجودة على الساحة، يكون على رأسها شورى القيادي فيها قادة المنظمات، وتحت شورى القيادي رئيس الحكومة ومجلس الوزراء. وهذا المجلس الوزراء والحكومة يتولى أمر أفغانستان بعد انسحاب الروس في أفغانستان، ومدتها معينة في خلال سنة أو 6 أشهر حسب الظروف الموجودة هناك. سيجرى الانتخابات العامة في الشعب، وعند ذلك في نتيجة الانتخابات يشكل مجلس الشورى، وهذا المجلس الشورى ستقوم بانتخاب رئيس الدولة والوزراء من جديد. عند ذلك يتناحى الحكومة المؤقتة من المجاهدين من كرسي الحكم. هذه حدثنا في مرحلة المؤقتة. وفي مرحلة المؤقتة إن المنظمات الجهادية التي الآن تقوم بقيادة الجهاد ليس أمر منفصل عن الشعب أو القبائل ولا عن العلماء. يعني هناك لا يوجد كيان قبلي مستقل ولا كيان علماء مستقل، وإنما هذه المنظمات شكلت من رؤساء القبائل ومن علماء ومن قادة الجبهات ومن علماء. كل منظمة، مثلا الآن في منظمتنا في الاتحاد يوجد هناك مجلس أركان، مجلس كبير فيها 200 كم نفر في هذا المجلس، وهذا المجلس الأركان فيها قادة الجبهات، رؤساء القبائل، علماء، يعني أعمدة المنظمة. فهم يقومون بانتخاب مجلس شورى العالي 45 واحد وخمسة أخرى معه، خمسة آخرين 50 واحد، مجلس شورى العالي للمنظمة. ثم 50 واحد قاموا بانتخاب مجلس أصغر منه 15 واحد مجلس الشورى القيادي، ومجلس الشورى القيادي رشح 3 منهم إلى مجلس الاتحاد العام، فهمت؟ وهكذا كل المنظمة، كل المنظمة يعني فيها مجلس الشورى العالي الكبير، ثم مجلس شورى تنفيذي، ومن شورى تنفيذي هناك مندوبون في مجلس الائتلاف 7، وهؤلاء يشكلون مجلس الوزراء، يكونوا من مجلس الوزراء. يعني حاليا الذين يشتركون في هذه الحكومة المؤقتة من قبل المجاهدين في الحقيقة مرشحين من مجموعة كبيرة من العلماء والقادة، يعني لم يأتوا هكذا صدفة، وإنما تلعوا من وسط القاعدة، لهم تأييد الشعب، ولهم تأييد الخبائر، ولهم تأييد العلماء، ولأجل أن نثبت هذا للدنيا أن حكومتنا يؤيده الشعب. إن شاء الله في أيام قليلة سنقوم باجتماع كبير يشترك فيه مئات آلاف من المجاهدين والمهاجرين والعلماء، يقفون بتأييدا هذه الحكومة ويعلنون تأييدهم من هذا الأمر. وماذا بالنسبة لتمثيل 14 مليون أو 13 مليون أفغاني الذين يجاهدون بشكل أو بآخر تحت في ظل الاحتلال السوفيتي، ما شأن تمثيلهم؟ أين الاحتلال السوفيتي؟ يعني 14 مليون أفغاني ليسوا تحت الاحتلال السوفيتي، يعني يعتبروا يعني أنهم داخل حدود أفغانستان. لسنا معك في هذا التعبير، لأننا نحن ندعي أن أكثر من 80% من أراضي أفغانستان تحت سيطرة المجاهدين، وهم لهم حكومة المجاهدين في أراضيها، وهم يحكمون تحت ظل هذه المنظمات الجهادية. يعني نحن على أن تذهب معي هنا عند إدارة لاسلكية، تجلس عند إدارة لاسلكية عندنا، له اتصالات بكل المحافظات أفغانستان، نصدر القرارات ويأتينا تقارير. نحن من هنا نحكم أفغانستان ومحافظاتها. لسنا يعني لا، مع الأسف أن الإعلام أعطوا صورة للدنيا أن المنظمات الموجودين في بشار عدد من المهاجرين هناك يعيشون في المخيمات، لا سلة يجردون عن شعب هؤلاء. أنا ابن القبيلة اسمها قبيلة وردك، وهذه قبيلة كبيرة، أنا أعتبر نفسي ابن القبيلة، وأعتبر نفسي من قادة القبيلة، ومسؤول في المنظمة، وواحد من المجاهدين الذين يقاتلون في الداخل. لا أعتبر نفسي متجردا عنهم، أنهم شيء ونحن شيء. نحن نتكلم معكم بنيابة هؤلاء. يا إخوة، إن الحكومات الذي يتشكل ربما يشكله الحكم السري، المستعمر، القوات الأجنبية تموله، يتلع انقلاب عسكري يوصله، أما المجاهدين ليس من تلعنا إلى الناس إلى هذا الشعب. لماذا نحكم على الشعب؟ لماذا الشعب يقبل أمرنا؟ لأنه راضي عنكم، هم راضي عنه، ما نعطيهم لا مكافة ولا فلوس ولا شيء، ولا تجنيد ولا إجبار. ألا تعتبروا هذا تعيدا شعبيا؟ يعني لماذا يطرح قضية القبائل وتعيد القبائل وشيوخ القبائل؟ الذين يطرحون هذه القضية هم في الحقيقة يشككون أو يدللون آراء دولي في قيادة المجاهدين. يعني هم يدللون آراء العامة أن هؤلاء لا يملكون تأييد القبلية. من شيخ القبائل؟ شيخ جلال الدين قائد خوت، لأن هو شيخ قبيلته، شيخ الفلان في قائدنا في بكتيكا هو قائد شيخ قبيلته، شيخ رباني في نورستان قائدنا في نورستان هو قائد في قبيلته. هل القبائل شيء آخر من الجهاد؟ لا نقبل التجزئة بين المجاهدين وبين القبائل وبين شعب وبين قيادة المجاهدين. نحن في الحقيقة نعتبر المنظمات يمثلون شعبهم وقاعدتهم، ولذلك نسميه الحكومة المؤقتة، حتى لأننا ما سنكتب تأييد العامة الآن كل أفغانستان في هذه المرحلة حتى نريه للدنيا، حتى لا نكون فرضنا أنفسنا عليهم، نعطيهم هذه الفرصة للاختيار من جديد بعد استقرار الأمور حتى يقوم بالانتخابات العامة. أما هلا ما يمكن أن نجري الانتخابات العامة والمعركة دارها. فلذلك حكومة المجاهدين التي تقوم بإدارة الأمور حاليا هم تكون حكم من يجري حكم ألم في أراضي، من يحكم في أراضي المفتوحة بأيدي من؟ مجاهدون. من يحكم؟ من لهم قضاء في المناطق المفتوحة؟ من بأيديهم سوق؟ مجاهدون. من بأيديهم الأمن؟ إذن الحكومة قائمة حاليا، الحكومة القائمة حاليا، ليس هناك خلاء وفراغ بحاجة إلى من يأتي يحلها. يعني المجاهدين لهم حكومة حاليا قائمة في أفغانستان، يعني لا يوجد هناك خلاء. طيب الذي يأتي من غير المجاهدين كيف يزيل هؤلاء المجاهدين الذين يحكمون الأراضي أمام؟ يقدم استقالاتهم للغير؟ إذن غير معقول الأمر. يعني كيف هم يقنعون العالم؟ هو كما أشار إليك الأخ أن الإعلام الغربي يضلل يشوه. طيب إذا جاء الملك كيف يعين المحافظ في محافظاته؟ خذوا جولة للمحافظات، من هنا اركب في سيارة واذهب إلى مزار الشريف إلى حدود السوفيت، وأنت راكب في سيارة تسير في أرض المجاهدين. إذا جاء غير المجاهدين كيف يعين مندوبه هنا؟ من يقوم له بالأمن هنا؟ من يقوم بالحراسة هنا؟ المجاهدون. لا يوجد هناك سفن، سفن المجاهد، والشيوعيين يحكمون أراضيهم مختصرة هنا في المناطق التي هم يسيطرون عليها، المطارات العسكرية والقلاع العسكري، وباقي شعب أفغانستان التجارة والحكومة والقضاء والإدارة والسوق والطرق وتفتيش السيارات، تفتيش السيارات والمنابع الاقتصادية وحاصلات الزراعية كله بأيدي المجاهدين، والمعابر عامة كله بأيدي المجاهدين، والشعب يعيشون تحت سيطرة المجاهدين. فالقضية يعني لا يوجد هناك فراغ للحكومة المؤقتة حتى يقول للحكومة المؤقتة. إذا خرج روس من أفغانستان يبدأ صراع بيننا وبين الشيوعيين، وإذا ذهب انهزم الحكومة الشيوعية لا لا يوجد هناك. لا شفت أقل من شهر ولا 24 ساعة، ما فليكن 100 سنة. لا نحن لا نجزم في هذا، شهر غريبية، نحن لا نجزم في الوقت، شهر شهرين خمسة، فليكن 100 سنة، المهم صراع تكون مستمرة، صراع تكون مستمرة. بالاتحاد السوفيتي لن يبقى أمام حكومة نجيب الله إذا لم يرفع عليهم كلام من الداخل، من داخل حزب والتخلص منهم. يعني أنا أحاول أن أقنعكم، يعني لا إقناع ليس كلام صحفي رد نعم ولا لا، اقتنع يعني بحيث تكون يا أخي يقتنع معنا بمنطقنا. يعني نحن لا نتكلم عن حماس ولا نتكلم عن عاطفة، وإنما عن الاقتناع. إذا كان أحد يستطيع يقنعنا بشيء غير هذا مستعدين يلا تفضل. لا لا لأن كنا ننسي هذه النقطة، لأن دائما كانوا ومن بعض إخواننا الأفغان هنا سمعنا في باكستان أنه أفضل طريقة هو المجلس الأعلى. قلنا لهم كيف المجلس الأعلى؟ قالوا لك المجلس الأعلى مكون المجاهدين، مكون من علماء الدين، من رؤساء القبائل. جئتم الآن فسرتم أن بما أن الحكومات موجودة في الداخل وحكم موجود على أكثر من ثلثي الشعب الأفغاني اللي باقي في الداخل 14 مليون، يعني كيف قاسم من مجموع 5 ملايين هم اللي خاضعين لحكم الشيوعيين في كابول. نحن عندنا حوالي 50,000 مجاهد يعيشون معسكراتنا حاليا، 50,000 مجاهد أهلهم في داخل أفغانستان وهم هنا، معسكر أبو بكر، معسكر خالد، معسكر ورسوك، معسكرات الموجودة هنا، حوالي 50,000 مجاهد حاليا يأكلون ويشربون في معسكراتنا. يعني قضية ليس قضية أننا أصحاب دكاكين جالسين في سوق هنا فتحنا دكان لأجل مسألة تجارية، يعني قيادة عملية موجودة، وإنما هناك مؤامرة سياسية يريدون يسرقوا ثمرة هذا الجهاد، وهو يرسل الملك ويجمعوا بعض الخونة من المهاجرين هنا الفارون من الزحف الذين لا يعتبرون شيء، ويدعوا عن أنفسهم اسم المجلس القبلي أو مجلس شيء أو شيء، ويطلبوهم حتى يتم المؤامرة ولن يتم لهم. اسمعوا أصنام جديدة من القيادات المصنعة هنا في المخيمات أو في المهاجرين ولن يتم لهم ذلك إن شاء الله. فليتقدم نقول لهم تعال يعني قلنا لهم، أرسلنا لهم في جريدتنا هنا للملك إن كنت تستطيع أن تتقدم تتولى قيادة المجاهدين تفضل، لنرى من له قاعدة شعبية ومن له ليس قاعدة شعبية، أمر ليس. وكما قال لي أحد قادة المجاهدين وقال لي ماذا فعل الملك؟ حكم البلاد 40 إلى 45 سنة فلم يفعل شيء، ومنذ بداية الجهاد لم يبعث البطانية واحدة ولا رسالة تأييد ولا ليرة إيطالية، وقد عرفوا ليرة إيطالية لا قيمة لها تقريبا، يعني أقل من 10 إلى 10 من روبية الباكستانية، لم يفعل شيء نهائيا. يا ليت ما أرسل شيء، يا ليت جاء وزار. يعني هو لو جاء هنا طارشر جاءت وزارة المخيمات المهاجرين، يعني كل الأمريكيون من الكفر وغيرهم جاءوا هنا وزاروا المهاجرين وأيد أظهروا تأييده مع هذا الشعب الأعدى. يا ليت جاء مجرد زيارة ووقف هنا في مجمع من المهاجرين وقال يا شعب سامحوني أنا أخطأت في حقكم، أنا متأسف على حالكم وأبكى على شهيد لنا واشترك في صلاة الجنازة. لكان شعب يعرف قدره أن هذا الرجل خلاص سامحنا، لأن الأفغان شعب غيور، إذا واحد طلب منه المسامحة يستسمحه. يا ليت جاء هنا وطلب المسامحة من شعب، سامحوني يا شعب إني حكمتكم 40 سنة وتركت لكم هذه دماء نتيجة حكمي، لأن هو الذي أنشأ الأحزاب الشيوعية وهو الذي ربى هؤلاء. نور محمد تراقي كان عضو برلمان في أحد ملكه، بابرك كارمل كان عضو برلمان في أحد ملكه، حفيظ العين كان عضو برلمان في أهده، أنا إذا كان عضو في الله نعم وأنا إذا كان عضو برلمان في في في في عهد ملكه وأحزاب شيعية والجرائد الشيعية كذلك كانت تشتغل وجارية في عهد ملكه شيعية ينشر والمسلمون في السجون معذبون. أنا هاجرت من بلدي وأنا طالب الكلية 14 سنة من الهجرة ما استطعت الأفغانستان ما استطعت لي حتى أعيشه وهؤلاء الكفرة كانوا يعيشونه ويتمتعون في حكمه هذه نتيجة سياستي لا مبالغ فيك لا مبالغ بالنسبة عند عودتكم إن شاء الله إلى كابول على ما أعتقد أن جزء كبير من الكبار الحكام في عهد الشيوعي سيفرون إلى الاتحاد السوفيتي وقد أعدوا تذاكرهم وهربوا أموالهم وهذا معروف عرفناه عن طريق الوكالات الأجنبية لأن المجاهدين عثروا على بطاقات مع ريف صفر ولكن ستبقى على كل حال مجموعات كانت تتعاون مع الحكم السابق ولن يقبل الروس تقبلها فكيف سيكون تعاملكم معها مع أقول لكم ولا أعتقد مع الشيوعيين أن الدعاية الغربية والدعاية الشرقية تقول أن هناك سيكون حمام دم لأن المجاهدين سيقتلون كل هؤلاء الشيوعيين نحن في هذا أصدرنا قرار من مجلس الأعلى القيادي من الاتحاد وطلبنا من جميع الشعب الأفغان المسلم المشاركة مع المجاهدين في تعمير أفغانستان المجدد سواء كانوا في أمريكا أو أوروبا من أهل اختصاصات قلنا لهم أن أبواب الجهاد مفتوح عليكم وكل من يشاركنا في تعمير أفغانستان المدمر نرحب به وأيضا أعلننا هذا للمسلمين الذين في داخل أفغانستان أنهم يمكنهم أن يشاركوا معنا في الحكم ويجلسوا معنا ويساعدونا ونحن بحاجة إليهم وإنما يبقى قضية للذين في الحكومة الذين في الحكومة حاليا نوعان نوع من الشيعيين الأصليين يعني أصحاب الفكر الماركسية ونوع يتبعونهم باتباع يعني مجبرين مضطهدين هؤلاء المجبرين المضطرين من الجنود سواء كانوا من الجنود أو موظفين لا شيء عليهم من الآن يعني يلتهت بنا كل يوم عشرات ومئات من الجنود ونحن نرحبهم ونداويهم ونخدمهم ونرسلهم إلى مناطقهم نعاملهم معاملة المجاهدين والمسلمين لا زال يعني عملية جارية ما قتلنا يعني ألاف من الناس التحقوا بنا وما قتلنا فيهم أحدا وإنما رحبنا بهم ترحيبا أخويا تبقى مسألة الشيوعيين الذين هم على فكر الماركسية والذين لوثوا أيديهم بدماء الشهداء فهؤلاء حكم شريعة واضحة في حقهم فإذا صار باب توبة مفتوح على إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهم فإن أرادوا أن يرجعوا عما كانوا عليها وأن يتوبوا عما كانوا عليها فباب توبة مفتوح أمامهم حتى لو كانوا لوثوا أيديهم بدماء الشهداء يعني نحن نقبل توبتهم ثم القضاء يحكم فيها يعني نحن نقبل توبتهم ونقبل إسلامهم وثم المحكمة والقاضي يحكم فيها كل القضية لها حكمه خاص يعني يعني مثلا المسلم إذا قتل أحدا ماذا يكون حكمه يعني المسلم المجاهد إذا قتل أحدا حكمه واضح في الشرع يعني نحن كقيادة نقبل توبتهم وإسلامهم إذا أعلنوا توبتهم وإسلامهم ثم القضاء يحكم فيها الشريعة المحاكم هذا حكم القاضي وصلاحية القاضي لا دخل لنا في ذلك ولكل قضية يحكم فيها حكم خاص وإنما أن نعلن الحكم أن يقتل جميع من كان في الحكومة هذا ما ليس سياستنا وما أعلننا ذلك ولا نريد والإسلام دعوة رحمة نحن نود أن يذهب ناس إلى الجنة ونهديهم إلى دعوة السلام ودعوة الرحمة لسنا عدد من القصابين نفرح بقتل الناس أو بقطعهم وما أرسلنا بذلك وما أرسل رسولنا إلا رحمة للعالمين فدعوة الإسلام دعوة الرحمة ودعوة الإسلام دعوة السلام ودعوة الإسلام دعوة الهداية وما قمنا بهذا إلا له ونحن ندعو لجميع المنحرفين أن يهديهم الله إلى سواء السبيل نحن لا نبخلهم على ذلك وإنما نفرح وحكمهم هؤلاء باب التوبة المفتوح عليهم ألم تسمعون أن أخ نجيب أخوه صديق الله رجع والتحق بالمجاهدين وعلن توبته وهو يعيش من مع المجاهدين ما سمعت بقتله لا موجود لأخذ جريده في اليوم واعترف أن أخوه مسؤول عن قتل 80 ألف أفغاني أعلن توبته ولا زال يعيش مع أخ أحمد شاه مسعود في جبهته. نحن هذه سياسة، ولكن لا يمكن أن يعيشوا في أفغانستان وهم على جرمهم وشيوعيتهم السابقة. هل تتوقعون تحدث بعض الأخبار أن المجاهدين مستعدون لإعلان عن عفو عام لكل من يتوب؟ عفو عام يعني معناه أن هؤلاء حتى لن يتابعوا قضائيا. لا، هذا يعني تفسير غير صحيح للعفو العام. يعني العفو العام بمعنى كل من فعل ما فعل ويفعل لا حرج عليهم، هذا غير شرعي غير صحيح، لا في أي قانون، لا في قانون الإساءة ولا في قانون الكفر. وإنما عفو العام معناه قبول توبتهم. عفو العام معنى قبول توبتهم وقبول عودتهم إلى السفر، لأن هناك أقوال لا يقبل توبتها أولا. يعني معنى العفو العام قبول توبتهم وعودتهم إلى الإسلام، هذا معنى العفو العام. ثم الأحكام الخاصة وحقوق خاصة هذا أمر مفوض للمحكمة، لا أحد يملك هذا. الثورة الأفغانية الإسلامية حركت مشاعر ومطالب الكثير من المسلمين، إلا بعضهم أصلهم أفغان، الذين بعضهم أصلهم أتراك، الذين بعضهم أصلهم من فارس، الذين يخضعون للحكم السوفيتي منذ عهد القياصرة والموجودين في تاجيكستان، تركستان، أوزبكستان. وفي بداية الحرب عندما كان الاتحاد السوفيتي يستخدم جنودا من المناطق الجنوبية التي يستعمرها، كان هؤلاء يفرون وينضمون إلى المجاهدين أو يطلبون حقا للجوء السياسي إلى الخارج. فثورتكم أحيت في هؤلاء الأمل أن الجهاد يمكن أن يصلهم، وخصوصا بعدما قام المجاهدون عدة مرات بعبور ما يسمى بالحدود التي رسمها الاستعمار، لأن هذه كلها حدود رسمها الاستعمار. فما هو تصوركم بعد استقلال أفغانستان للوضع الصعب الذي سيكون عليه هؤلاء المسلمون في الجمهوريات الجنوبية في الاتحاد السوفيتي بعد أن يتوقف الجهاد المسلح؟ لأن الجهاد المسلح سينتهي، ستعودون إلى بناء بيوتكم ومنازلكم وإقامة دولتكم، وستكونون في حرج في مساعدة هؤلاء المسلمين الذين يجب أن يتحرروا في يوم من الأيام. هو أولا يعني تصحيح بسيط، أننا لا نسمي جهادنا ثورة. نحن حاولنا من بداية الأمر أن نغير الاصطلاحات الموجودة، لذلك نحن نسميه جهاد الإسلام ولا نسميه ثورة. وأنا أضيف عليه كلمة أخرى، وصل هذا السوفيتي لا نسميه السوفيتي، لأنهم الإدارة هذه ليست تحت بند الشورى بل بجبر ضغط السياسة هي الأصل. فبدلا أن نقول السوفيتي بدلا نحن نفضل أن نقول كلمة مغلوطة. فالجهاد بعد انتهاء أفغانستان وفتح أفغانستان، لا شك أن شعب أفغانستان بحاجة إلى الوقت حتى يقوم بتعميل أفغانستان المدمر. وإن من الأساسي أن أقول أن الجهاد لا ينتهي، كان الجهاد سابقا موجود من قبل أفغانستان ويكون من بعد أفغانستان، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ما دام إلى يوم القيامة، فيكون جاري إلى يوم القيامة. وأنا أؤيدك أن الجهاد أثرت على مشاعر الشعوب الإسلامية هناك في تركستان الإسلامي، وكذلك على مشاعر المسلمين في فلسطين، وكذلك حتى أنا أستطيع أن أقول أنه أثرت على مشاعر شعب بولندي في أوروبا الشرقية.